أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يتصل ويقول أنا لا أحبه، تتصل هي وتقول أنا لا أحبه. هذه كلمات أحيانا تتكرر في بعض بيوت الناس. المرأة تنظر إلى رجلها، يعني إلى زوجها، نظر ليس ذاك الذي يعني تقدره وتحترمه وترى أن هذا الزوج هو الذي ملأ شعورها وقلبها وحبها، لا. الزوج أيضا كذلك يقول والله تزوجنا وانتهينا وأصبحت أم أولادي، وكأنه يقول غصبا عني، لكني أنا ما أميل إليها ولا أجد يعني ارتياح ولا عاطفة نحوها. مثل هذه المشاعر التي تكون بين الزوجين ينبغي أن لا تكون في الحقيقة. نعم، ينبغي أن لا تكون. هذه البيوت لو لاحظنا في أحوال كثير منها ستجد أن الزوج فيها من الجوانب الإيجابية الكثير الكثير، ستجد أن الزوج فيه من الجوانب الإيجابية الكثير الكثير، وكان بالإمكان لو فعلت هذه الجوانب أن يحبها، أن تحبه. كيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد أن نعيش متحابين في حياتنا بين كل الناس، فضلا عن بين الزوج وزوجته. يقول صلى الله عليه وسلم عن نظر هذا الزوج إلى زوجته: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. ما معنى هذا الكلام أخي المبارك؟ كل إنسان فيه نواحي إيجابية ونواحي سلبية، فإن كنت تريد أن تنظر إلى النواحي السلبية في زوجتك طبيعي أنك ستكرهها، لأنك لم تنظر إلا إلى الجانب المظلم فيها. لما الزوجة تنظر إلى زوجها أيضا كذلك، إن نظرت إلى الجانب السلبي في زوجها ستكرهه، بينما لو نظرت إلى الجانب الذي يضيء في هذا الزوج ستحبه. تعال أخي سلمك الله، ترى هذا الغزال الصغير الآن لو سألتك عنه ستقول شعره ناعم، ستقول منظره جميل، ستشير إلى أشياء جميلة فيه، لأنك نظرت إليه بعين الرضا، بعين تبصر الجميل، لا تريد أن تبصر غير ذلك. لكن دقق سلمك الله وتعالى وانظر إلى أشياء أخرى. تعال انظر إلى إذنه هذه الطويلة، هذه الأذن الطويلة، أليس هذا مما يعيب؟ تعال انظر إلى هذا الفم الذي بهذه الصورة أيضا كذلك. لو أردنا أن نخرج الأشياء التي تعاب في مثل هذا المخلوق أخرجناها، ولكن أنا لما أنظر إليه وأريد أن أنظر إلى عظيم صنعة الله عز وجل فيه، عندئذ أخي سأنظر إلى أي شيء؟ سأنظر إلى الجوانب الجميلة فيه. نحن في حياتنا ينبغي أن نكون كذلك. انظر إلى ما يحب، انظر إلى ما يعجب، انظر إلى ما يكون أخي المبارك محببا لقلبك هذا بالنسبة لزوجتك. هي أيضا كذلك، انظري إلى الزوج من جوانبه التي وهبه الله عز وجل إياها في أخلاقه، في هيئته، في كل أحواله. ستجد في زوجتك ما يكون سببا لحبك لها، وتجدين في زوجك ما يكون سببا في حبك له أيضا كذلك. تعالوا معي نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر على أسماعنا في الواقع والحياة. أحد الأزواج العقلاء، أذكر مرة في مجلس حكى قصة جرت له هو، يقول أنا تزوجت الامرأة وهذه المرأة في جوانب جميلة وإيجابية وفيها جوانب أيضا على ضد من ذلك، ما يخلو إنسان من هذا. فيقول مرة جاءت قريبة له فأرادت أن تعيب زوجته، فقالت والله فلانة زوجة هذا تقول فلانة فيها كذا وكذا، تعيبها في بعض خلقتها. فماذا أجاب هو؟ قال والله فلانة شعرها طويل وجميل جدا ما شاء الله، يتكلم عن زوجته، وأجمل ما يكون في المرأة هو الشعر. انظر إلى الجواب من عاقل، هو الآن تزوج المرأة، أنجبت له ثلاثة من الأولاد، ما الفائدة الآن أن يبدأ هذا الزوج ويخرج في عيوب زوجته؟ والله زوجتي فيها كذا مثلا، في بشرتها، في طولها، في قدها، في عينيها، ويخرج من العيوب. لن يستفيد شيء إلا النكد، وسيبغض الشيطان هذه الزوجة التي أصبحت حليلته وشريكته في فراشه. بينما لما كان عاقلا ترك هذا كله وانتقل إلى الجميل، إلى الشيء الحسن الذي في الزوجة، نظر إلى شعرها، شعرها جميل طويل، فنظر إليه وجعل معيار الجمال هنا هو هذا الشيء المستحسن في زوجته. وهذا لو فعلناه نحن لاقتنع كل زوج بزوجته ثم أحبها. وهذا لو فعلته النساء أيضا لما تأتيها أخرى فتعيب في زوجها وتقول زوجك والله فيه كذا وكذا، إما في يعني في شكله أو في ماله أو في أخلاقه أو في نحو ذلك، حينما تأتيها من تريد أن تبغض زوجها إليها مباشرة تتذكر أحسن وأجمل ما فيه، فتبدأ تقول والله ما شاء الله عليه أبو فلان هذا، والله ما أجد مثل أخلاقه، ما شاء الله طبعه بارد وهادي ويتكلم بالحكمة وما عنده طول صوت، قد يكون فيه نقص في شكله، لكن انظر إلى العاكلة، نظرت إلى الجوانب الإيجابية حتى تدخل حب هذا الزوج في قلبها، فتبدأ تتكلم عن الزوج. أخرى لا، قد يكون زوجها فيه نقص، مثلا قد يكون حار، بعض الأزواج طبيعته هكذا حار وعصبي، لكن نظرت إلى زوجها من جانب آخر، زوجها مثلا فيه شيء من الديانة، الحرص على صلاة الفجر والحرص على تربية الأبناء تربية إسلامية، فلما تأتيه واحدة تقول له والله زوجك عصبي، زوجك فيه كذا وكذا، مباشرة ماذا تقول؟ تقول والله فلان ما شاء الله لا إله إلا الله، أولا ما شاء الله صلاة الفجر ما تفوت في المسجد، ثانيا ما شاء الله يصوم الاثنين والخميس، ثالثا ما شاء الله ذكر الله عز وجل على لسانه وكذا، فتبدأ تذكر الجوانب الإيجابية في هذا الزوج، فيبدأ الزوج والزوجة كل واحد منهم ينظر إلى الآخر من أين، من أي جهة، مما يستحسن. ولذلك إذا كان الزوج هكذا بعقله وكانت الزوجة هكذا بعقلها في التعامل مع هذا البيت، عندئذ أبدا سيحب الزوج زوجته لأنه سيجد فيها ما يحبب، سيحب أيضا كذلك الزوجة ستحب زوجها لأنها ستجد فيه ما يحبب. عندئذ أخي هذه الأحوال التي في البيوت الآن، والله أعرف بعض النساء هداهن الله وخصوصا في جانب المرأة، تتصل تقول أنا لي أكثر من 3 سنوات ما شعرت بأي يعني رغبة بأي ميول نحو زوجي، لما مع أني أعرف، أنا أعرف زوجها ما شاء الله تبارك الرحمن فيه من الجوانب الإيجابية الكثيرة جدا، الرجل كريم وما شاء الله في دين وما ينقصه أشياء قليلة جدا مما تنقص عامة الرجال، ولكنها أخطأت في الزاوية التي تنظر منها إلى زوجها. وبعض الرجال أيضا كذلك يخطئ في الزاوية، ينظر في بعض زوجته، قد يكون مثلا بعض الرجال، خذ هذا المثل، قد تكون الزوجة قصيرة أو سمراء أو فيها شيء مثلا كان في بعض جوانبها، فيبدأ يعيبها في هذه القضايا وعندها من الكمالات أشياء كثيرة جدا. أخي المبارك، أختي الفاضلة، أيها الزوج، أيتها الزوجة، بإمكان كل واحد منا والله أن يعيش مع زوجه، وأن تعيش أيضا كذلك هي أن نعيش معا في بيت يملأه الحب، يملأه الود، يملأه الرغبة، يملأه أن يشتاق الزوج لزوجته إذا غابت عنه، وتشتاق الزوجة لزوجها إذا غاب عنها. ولكن متى عرفنا كيف نتعامل بموجب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة.